aylar Kılmaz Ömlet yen suq aylan İn qalaz qoyan Ömlet yen in aylan İn qafad qoyan غفاد قيانا ولد يا وحبيبينا ينغل حب قيانا يا وحبيبينا ينغل حب قيانا ينغل حب قيانا Oh, نكرا وايت برن لن وايت برن لن Thank you.